إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حمادة فرج ولمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيلة الشيخ حمادة فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشراكم اليوم عجيبة يقصها علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشويقا لها، تشويقا لكل من يريد ويأمل فيها، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الحاكم في المستدرك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه، فقال له عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة جل جلاله. فقال أحدهما: يا رب خذ مظلمتي من أخي. فقال الله للطالب: كيف بأخيك ولم يبقى من حسناته شيء؟ قال: يا ربي ليحمل عني من أوزاري. قال: وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ذلك يوم عظيم، يوم أن يحتاج الناس من يتحمل عنهم. فقال الله للطالب: ارفع بصرك وانظر في الجنان. فرفع رأسه فقال: يا ربي أرى مدائن من ذهب وقصور من ذهب مكللها باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ فقال الله: هذا لمن أعطى الثمن. فقال: يا ربي وما الثمن؟ قال: أن تعفو عن أخيك. قال: يا ربي قد عفوت، يا ربي قد عفوت. فقال الله: خذ بيد أخيك وادخل الجنة معا. بشراكم اليوم أهل العفو، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه القصور وهذه المدائن، هذه الجنان عند ربكم سبحانه وتعالى. حين تعفو عن أخيك، حين تغفر لأخيك، حين تسامح أخاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المسلمين. بشراكم اليوم أهل العفو، جنات تجري من تحتها الأنهار. كنتم مع بشراكم، غدا لقاء جديد.